هنا مورد الحديث القدسي يعني جواز ناجب هنا لا من تشديد تخفيف جواز لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.